بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفتح. وقد سميت بالفتح لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق، فإن هذا كله من معاني الفتح. وقد ترتب على كل واحد منها المغفرة وإتمام الهداية النعمة والهداية والنصر العظيم، وكل هذه أمور دليلة. وأيها 29 آية، وهي سورة مدنية. ما معنى سورة مدنية؟ نزلت بالمدينة، هل هذه إجابة صحيحة؟ أي نعم، مدنية يعني نزلت بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه. طبعا. فهذه السورة سورة مدنية نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة 6 من الهجرة، عيدة له بالفتح. قال أنس: لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة، فنزلت يعني هذه السورة واختلف في المكان الذي نزلت فيه، فوقع عند محمد بن سعد بضجنان، مكان اسمه ضجنان، وعند الحاكم في الإثنين بكراع الغميم، وعن أبي نعفر أنها نزلت في الجحفة، والأماكن الثلاثة متقاربة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أكفاره لعمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه السنة، يعني سورة الفتح. وهذا أيضا هذا الحديث مما يدل على أن هذه السورة أو أن هذا القرآن قرآن ليلي، يعني نزلت في الليل. وأخرج أيضا البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. أما معنى الفتح، الفتح يأتي بمعنى أن يفتح المغلق، وهذا مشهور كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والفتح يأتي بمعنى النصر كما قال تعالى: فإن كان لكم فتح من الله، وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، لأن النصر يفتح الله به أمرا مغلقا. والفتح يأتي بمعنى القضاء، لأن القضاء فصل للأمور وفتح لما أسكن منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم الفتح الذي هو يوم الإيه؟ القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فسمي يوم القيامة يوم الفتح لأنه يقضى فيه بين العباد ويفصل فيه بينهم. وبعض المفسرين قالوا: كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أراد به فتح مكة، لأنه يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني من خوف السيف، لأنهم في هذه الحالة إذا آمنوا بعدما تغلب المسلمون في مكة فيكون إيمانهم خوفا من السيف وليس إيمانا نابعا من قلوبهم، فلأنهم آمنوا لما غلبهم المسلمون بالسيف فلن ينفعهم ذلك، وقتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم. وقال الله عز وجل: ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يقضي بيننا بالحق، وهو خير الفاتحين، أي خير القضاء. وقال أعرابي لآخر ينازعه: بيني وبينك الفتاح، يعني بيني وبينك الحاكم، بيني وبينك الفتاح أي الحاكم، لأنه يقضي ويبطل في الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كنت أقرأها ولا أدري ما هي حتى تزوجت بنت مسرح، فقالت: فتح الله بيني وبينك، يعني حكم الله بيني وبينك. وكما ذكرنا عدد آيات هذه السورة الكريمة 29 آية. أما وقت نزولها فكما ذكرنا هي من القرآن الليلي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الدقة في وصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عامة وما يتعلق بالوحي بخاصة. فمما من أنواع علوم القرآن معرفة القرآن المدني والمكي، معرفة القرآن الليلي والقرآن النهاري. فهذه السورة من القرآن الليلي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: نزلت أي سورة الفتح ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فلم يجب، ثم سأل فلم يجب، فقال عمر بن الخطاب: فتلت أم عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجب؟ فتلت أم عمر، يعني دعاء بالفقر، فتلت أم عمر، نظرت، يخاطب نفسه، نظرت يعني الحث على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي، نظرت اي الحث وبلغت السؤال، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجب؟ فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران، قد يكون فعل شيء معين او رسول غضب منه وان ينزل في قران يعني يزيله بذلك، لانهم يعرف لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فحركت بعيري ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران، فما نشدت، ما نشدت يعني ما لبثت وما تعلقت بشيء، فما نشدت ان سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت ان يكون نزل في قران، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انزلت علي الليله سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه السنة، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وهذا لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. هذا فيما يتعلق بوقت نزولها. أما مكان نزولها فكما أثرنا آنفا اختلف في هذا المكان، بعض العلماء قالوا ببجلان، بعضهم قال بكراع الغميض، وبعضهم قال بالجحفة، وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين ذلك بقوله: وهذه الأماكن متقاربة، متقاربة لذلك عبر بعض الصحابة بمكان والبعض بمكان آخر لأنها في منطقة متقاربة فلا يضر ذلك. وكما ذكرنا قال القرطبي: إن هذه السورة المباركة سورة مدنية بإجماع المفسرين، ومعنى مدنية أنها نزلت بعد الهجرة وإن كان نزولها في غير المدينة. إذا تقسيم السور القرآن الكريم إلى مدنية وإلى مكية ومدنية، هل هو تقسيم على أساس المكان، على أساس الزمان، على أساس زمان النزول، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في خارج المدينة كهذه السورة الكريمة. أما هذه السورة فهذه السورة يعني حافلة بالمواقف الرائعة التي فيها مناقب وفضائل وخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه السورة سورة لها وضع خاص لأنها من أكثر السور التي حفلت واحتفل فيها آيات تدل على رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقد روى أبو يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن أي الصحابة نعد الفتح صلح الحديبية، لأن هذا كان من أعظم الفتوح التي فتح الله على المسلمين. صلح الحديبية كان من أعظم الفتوح التي جاءت ببركة عظيمة جدا بالنسبة للمسلمين كما سيأتي، وكان خطا فاصلا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بين ما قبله وبين ما بعد. يقول المسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال عمر في الحديث الذي ذكرناه آنفا روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه السماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليذكر المؤمنين والمؤمنات للناس حتى بلغ قوله: فوزا عظيما. وهذا متفق عليه. طيب ترى ماذا كان يقصد الصحابة، أو إلى ما كان يشير الصحابة رضي الله عنهم بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ ايوه احسن الله. الإشارة الى ما سبق الكلام عليه في سورة الأحقاف في قول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قل من قبل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايه؟ في الدنيا. اما في الاخره فقد بين الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السوره الكريمه ما يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وما يفعل به. فلما بينت السوره اولا ما يفعل الله بالنبي عليه السلام، قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى ان بلغ قوله تعالى: فوزا عظيما. وقال الامام احمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال: سمعت عبد الله بن مغفل. طبعا كلمه مغفل او حمار او هذه الالقاب المعروفه عن في الجاهليه، هذه اسماء هي اسماء يعني الاباء واجداد المسلمين في الجاهليه، ف يعني لا يمكن تغيير هذا الاسم. فلذلك وجد اما الصحابي الذي كان يسمى اسما يكرهه النبي عليه الصلاه والسلام فانه كان يغيره له، يغير الاسم الطبيعي. اما هذه الاسماء يعني ايه اللي هي مثل عياض بن حمار الجزائري او عبد الله بن مغفل او غير ذلك، انما او جحش غير هذه الاسماء، هذه كانت من اسماء الجاهليه. اما في الاسلام فطبعا مثل هذا يعني مما يكره، وموضوع اسماء له اهميه شديده في الحقيقه، يعني لان الانسان يعني غالبا يكون له حظ من اسمه، يعني الله تعالى غالبا ان يكون الانسان له حظ من اسمه، وينعكس على نفسيه الطفل جدا، نتالم جدا نجد بعض الناس يعني ضاقت عليهم الدنيا واختاروا بعض اسماء عجيبه، خاصه في الارياف عندهم بعض العقائد ان عشان الولد ما يتحسدش فيطلقوا اسماء منفره، يعني عشان يعني ايه تنكر، فالشخص الذي ينظر اليه او كذا يعني ينقبض فيتلهى وينشغل على الحسد بالايه بهذه الاشياء. طبعا هذا يعني تفسير يعني رديء، لابد من التنبه لمثل هذا، وان كان ليس معناه بموضوعنا، لكن من مده كنت يعني الانسان يلاحظ هذه الاشياء احيانا تجد اسم غريب، لان الاسم الغريب او الاسم الكامل هم يتصورون انه اسمه هيعجز مثلي اسم، لا، ده الطفل ده في كل حياته هيحصل تعليق من الاف الناس، هو واحد بس لكن المعنفون خاصة في مجتمعنا حيث يوجد الجهل لبين الناس لا يوعون هذه الأشياء. فهو كل ما يروح مكان يروح الحضانة اسمك ايه وانت مكمل الاسم ده او يضحكوا عليه او يسخروا منه. في المدرسة الابتدائي كل ما يدخل مدرس نفس عليه أبصاره نفس عليه في السكنة وفي الجامعة في المطرح يروح كل ما حيسمع اسم سيدعانه. طبعا في كان تراكمات كثيرة خاصة إذا كان الاسم يعني منكرة. فلذلك ينبغي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسماء الحسنة. هذا من حقوق الطفل على أبيه، ليش يسميه صار ويسميه هذه الأسماء الغريبة التي نسمعها في بالذات الأريان. نعم. فلذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الأسماء، لأن أسماء يعني أجدادهم في الجاهلية. سمعت عبد الله بن مغفلين رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. في إن هذا الترجيع هو التمديد يعني الموجود بالذات يعني في إن هذا لأنه كان راكب الناقة فإنسان لم يقرأ المد وهو راكب الشيء اللي يتهز ويتحرك فيحصل هذا الإيه الترجيع. قال معاوية: لولا أني أكره أن يستمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه. قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اختلف في المقصود بهذا الفتح المبين. فالقول الأول إنه فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة. القول الثاني إنه فتح الروم وغيره من بلاد فارس وكذا وكذا، لأن بلا شك كل نصر وفتح أحرزه المسلمون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا كما عرضنا من قبل مرارا قلنا إن هناك علامات وأمارات يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هي معناها في خمسة أشياء، ما هي؟ من يذكرها؟ خمسة أشياء من أمهات الأدلة على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه نذكركم بها. الاول هذه الادله يعني طبعا دي مساله خطيره ان انتم يعني لا تسخنون هذه المساله. يعني اذا سئلت عن قضيه هي اوضح واخطر قضيه في الايمان، ما الدليل على صدق محمد عليه السلام؟ كيف لا تستعمل تسخين الدليل؟ اول شيء اتفاق التسخين لصاحب الرساله. الامر الثاني اثاره في العالم وفي الوجود، اثاره. الثالث المعجزات. الرابع النبوءات. الخامس البشارات. هذه امهات الادله التي استدلوا بها على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع كبير لكن باختصار شديد. اولا الصفات الشخصيه، لان الانبياء يستطيع الله سبحانه وتعالى من اشرف واكرم واعلى انواع البشر في جميع الصفات، في الحسب والنسب، في الجمال جمال الصوره، في سلامه الاعضاء والخلو من العهاد او النقص او اي شيء يعني منفذ، في الأخلاق، في كل شيء من الصفات البشرية يكون الأنبياء مختصين بين سائر البشر بصفات لا يشركهم فيها مجتمعة غيرهم. ممكن واحد ثاني نجده واحد يختص بصفة الكرم، أو آخر يختص بالحلم أو كذا أو كذا من الصفات، لكن أن تجتمع الصفات كلها كاملة كما قال الشاعر: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الفضائل والكمالات البشرية بصورة لا توجد في غير من البشر عليه الصلاة والسلام. فهذه أول شيء، أن الأنبياء لهم خصائص وصفات لا توجد مجتمعة في أكمل صورة إلا في الأنبياء، فمتى وجدت في شخص فهو نبي من أنبياء الله. هذا أول شيء. الأمر الثاني وهو الذي له علاقة بموضوعنا وهو موضوع الآثار، أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الأنبياء آثارا وبصمات يخلقونها على البشرية لا يمكن أن تتولد لغيره من البشر. فآثار النبي الصادق الحق الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنتبه بآثار واحد من المصلحين أو أهل الخير أو كذا أو كذا، وإنما تكون لهم آثار واضحة. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر على الإطلاق من هذه الأثر. كيف لا وهو قد بعث رحمة للعالمين وأنزل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء عادي يقر به حتى الكفار المفكرون من الكفار يقرون بهذا أنه ما يوجد أحد من التاريخ البشري كله ترك بطلات وآثار على البشرية مثل ما يعني أكرم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار. طبعا هذه الآثار لا تقتصر على نزول الوحي وتعليم الشريعة للأمة وتربية الصحابة الذين خير الذين هم خير أمة لخير الناس. هذه أوضح الآثار المباشرة التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما يوجد من بعد النبي عليه الصلاة من الخير الذي اكتبي به فيه هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كل ما تفعله من الأعمال الصالحة سوف ينال نفس الثواب مثلك تماما الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي علمك هذا الخير. كل ما يفعله أي مؤمن إلى أن تقوم الساعة من الخير اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أهداه الله رحمة للعالمين أجمعين هو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فكل ما وجد من الخير حتى بعد بعثته هو من آثار بعثته الشريفة. ولذلك من كما قال المسيح عليه السلام لما أخبر أصحابه بأن هناك أنبياء كذبة يدعون النبوة سوف يأتون من بعده فقال له الحواريون كيف نعرفهم يا روح الله؟ قال من ثمارهم تعرفونه. من ثمارهم تعرفونه يعني من الآثار التي يتركونها تعرفونه. ومن عقل العقل وحده يعني يقطع بأنه لا يمكن أن يكون يعني نبي كاذب مدعا النبوة ثم يترك الله سبحانه وتعالى يطبع آثاره على البشرية بهذه الصورة ويفتح عليه الفتح تلو الفتح ويعني يؤيده بالمعجزات في تلو المعجزات إلا ولابد أن يكون صادقا من عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من آثار أننا نعلم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة بالذات أوضح يعني فيه من غيره دون غير من الأنبياء بدرجة أعظم ما تكون أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العباد والمجاهدين والبلاد التي فتحت حتى بعد يعني وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة كل الخير الذي يوجد بسبب اتباع سنته والاهتداء لهديه هو من آثار بعثته. يعني هذا شيء بديهي هذا من آثار بعثته. والعدل عدل القضاء المسلمين في كل التاريخ هذا العدل كعدل عمر بن عبد العزيز أو عدل غيره من الأئمة والخلفاء الراشدين محمود الزنكي أو غيره من هؤلاء جهاد صلاح الدين وجهاد يعني العلماء والأئمة والكتب وفيصل وكل هؤلاء وكله فيه هو في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الفتح أعم من أن يكون أو يعني الفتح المتعلق بفتح مكة أو بغيره وإنما هو يدخل فيه على أساس هذا القول يعني كل آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل الصفات الشخصية الآثار أثر على البشرية ثم البشرات وهي النصوص التي توجد في الكتب السابقة من قبلنا تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر بصفته وهذا ما تأتي الإشارة عليه في آخر السورة إن شاء الله تعالى. محمد رسول الله والذين معه أتداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هكذا بالضبط وصفوا في التوراة قبل أن يخلقوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فطأه إلى آخره. فهذا يعني إيه من البشرة. أما المعجزات فهي خوارق العادات التي تقترن بادعاء النبوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأعظم على الإطلاق بين جميع الرسل من هذه المعجزات وأعظمهم على الإطلاق معجزته الخالدة الباقية وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي ما زال حتى الآن ينبض بالحياة وبالأدلة والبراهين على حقائق هذا الدين القوي ويوم بعد يوم ينضم إلى قافلة الإيمان أناس يعني من الكفار بسبب هداية القرآن الكريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني إنه ما من نبي أرسله الله إلا أوتي ما على مثله أمن البشر معجزة يراها قومه المعاصرون له. ثم قال عليه السلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الرسول عليه السلام معجزته لم تكن معجزة حدثت ثم انقضت كعصا موسى أو أحياء عيسى عليه السلام للموتى أو غير ذلك بإذن الله، وإنما معجزته هي هذا القرآن الكريم معجزة فيها. يعني أنا أخذت عليكم قصة عابرة، إحدى الشخصيات المرموقة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها بالإبدال، دكتور جراح مشهور في فرنسا، هذا كلام منذ سنوات، يدعى موريس أو موريس بوكاري. هذا الجراح الشهير في فرنسا نشأ في عائلة متدينة بالتدين النصراني بسرعة وشديدة تنفس جدا، فلما بدأ يقرأ في يعني في الكتب المقدسة عند النصارى وهي العهد القديم والعهد الجديد، بدأ بالحكم يعني ايه خلفيته العلمية الحديثة، يلاحظ وجود تناقض بين بعض القضايا العلمية او الجغرافية المذكورة في ثنايا كتابهم المقدس عندهم، فلفت ذلك نظره واضطرب ويعني ضايقه كثيرا، فقرر ان يجمع جميع الكتب التي هي سماوية او اصلها سماوي ويعمل دراسة مفصلة ويقارن بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل موجودين محرفين، فالذي فعله قال هو مش بيناقش على اي اساس، انه هو فقط سيقوم بجمع النصوص التي تتعلق بالقضايا العلمية الحديثة، يعني دوران الارض، كروية الارض، تشريح النبات، الامور اللي هي العلوم الحديثة. فطبعا خرجت له مجموعة بيانات كبيرة جدا جدا من آيات القرآن الكريم، عشرات الآيات استخرجها توجب لأنها تتعامل مع حقائق علمية كثيرة جدا. ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد أشياء كانت قليلة للغاية بالنسبة للقرآن الكريم، لا تكاد من حيث العدد تنسب، ثم إنما فيها من أشياء مصادمة للواقع على طول الخط، متعارضة تماما مع الحقائق العلمية الحسية. واضح؟ فهذه استمرت الدراسة إلى أن توجد أن طبعا المعروف في الإحصاء، يعني كل ما التعريف البيانات داتا مثلا كل ما تطول كل ما يصل اكتشاف الخطأ، فكانت حاجة 70 مثلا الآية أو أشهر لأنصر عدد الضغط، لكن لم يوجد تعارض على الإطلاق في نص واحد من القرآن الكريم مع أي حديث عن ذلك، بل توجد أن القرآن الكريم يعني يحوي حقائق علمية يعني مما هو مكتشف حديثا، فانتهى الى نتيجه ومحصلة يعني محصله معينه، وقال اما ان هذا القران هو كلام الله حقا، واما ان المؤلف والعياذ بالله يعني يقصد ان لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي الفه، يعني فكان عندما كتبه محيطا احاطه كامله وفي غايه الدقه لاحدث مواطن العلم في عصر الحديث. فطبعا هذا يعني اضطراب هراء لا يمكن ان يقع ان الرسول كان بعلم بشري من عنده هو ياتي بهذه الاخبار، فهذا مستحيل. فلم يبقى الا احتمال واحد، وهو ان الذي اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكتاب انما هو خالق هذا الكون وخالق هذه الحقائق، مع طول وكثره العدد الكبير جدا من الايات لم يحصل تعارض مره واحده مع حقائق العلميه، فهذا يدل على ان الذي انزله الذي خلق هذا الكون. لأن قوانين ما يسمى بقوانين الطبيعة وهذه السنن هي وجدت منذ أن خلق الله الكون، فبقيت بلايين السنين غير مكتشفة، اكتشف الآن جزء يسير منها، لكن هي أصلا قوانين الله تعمل منذ أن خلق الله هذا الكون. هم يكتشفون ويفرحون جدا باكتشافهم، وهو مش أكثر إن صندوق كان مقفول واحد استطاع يفتحه فقط، لكن هو ما صنع الآلة التي في الداخل، فهم يفرحون بما عندهم من العلم ويبهون. وهذا حديث آخر، يعني الشاهد أنه انتهى من كتاب الكتاب. عائلة طبعا النصرانية المتعصبة صدمت صدمة شديدة، أولا بإسلامه، كانت المصيبة الأشد أنه سوف يعني يقوم بدعاية كبيرة جدا للإسلام في كل العالم الغربي أو كل العالم، بأن واحد مثل هذه الشخصية المرموقة عندهم يعني يكتب هذا الكتاب، وهي عائلة متدينة جدا ومتمسكة بالنصرانية، فانزعجوا جدا من هذا الكتاب الذي كاد يخرج من تأليفه. فماذا فعلوا؟ فعلوا شيء هو شيء عادي عندهم في الغرب، مش مشكلة يعني استغربوه، كتبوا إعلان في إحدى جرائد السيارة عندهم في فرنسا، مطلوب لص محترف لمهمة سهلة، وده شيء عادي عندهم مفيش مشكلة فيها خالص. مطلوب لبس مختلف لبن بقرة بحيث يتصل بهم طريقة لا يكتشفها ابنهم مريض مكان انهم هم الذين طلبوا هذا الايه اللبس. فالمهم يعني وصلهم لبس مختلف وقالوا له ان مطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم يعني تذهب الى مدريده في مكان معين هو موعده كذا يخرج من كذا بكل شيء حد موجود في البيت تستطيع ان تقفل مثلا من المكان الفلاني وتكسر الباب الفلاني في درج معين ليصرف اشياء. هذا كل محتويات هذا لم يبين له ان بالذات هم يقصدون الايه الكتاب اللي هو بيألفه. فقال قالوا يعني يجيب لنا كل ما في محتويات الدرج. المهم افلح اللص فعلا ان يصل الى هذا الشيء واخذ الاشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطه الكتاب ما عدا مخطوطه الكتاب. يعني اظهر لهم ان ايه ان انا قلت يعني مش معقوله يكون الكتاب ورق هيكون مهم بالنسبه لهم وعادت عليهم كل الاشياء الاخرى واخذ هو الايه المخطوطه. وعكس اللص الظريف هذا يعني على قراءه المخطوطه حتى فرغ منها تماما ومن شدة إعجابه وانبهاره لما فيها من الحقائق أشهر إسلامه اللص نفسه أشهر إسلامه أعلم إسلامه وذهب إلى موريس بوكاي نفسه وسلمه المخطوطة. طبعا كان هو حزن حزنا شديدا على ضياع هذه المخطوطة. هذا كتاب مشهور جدا وموجود بلغات كثيرة في العالم منتشر جدا موقف القرآن الكريم والإنجيل والتوراة وموقفها من العلم طبع وطرج المرارة والطبع موجودة سواء في الإنجليزية أو بالعربية موجود طبعتين مكتبة مدبولي فيه طبعة ومكتبة من ليبيا ترجمة ليبيا. فالشاهد يعني أن هذا كتاب الحمد لله متوسل ومشهور. فالشاهد يعني أن نعود لموضوعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى إن من معجزة الرسول عليه السلام معجزة باقية وخالدة ولا تزال تعمل مع ما فعلها في قلوب الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخلق والسلطة لهم من هذا يعني الضلال. طبعا آخر طبعا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم منها قسم كبير جدا معجزات حسية نحن لا ننكر المعجزات الحسية كما تفعل في المدرسة المدسودة عن الإصلاحية الضلة وإنما نقر أن هناك معجزات متواترة بلا شك جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ولكن معجزته الكبرى هي القرآن الكريم. طبعا من الأشياء لابد أن تهتم بها كل مسلم أن يعرف كيف يدلل على إعجاز القرآن الكريم. هذه قضية لا تقل في أهميتها عن قضية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعطي هذه القضايا حقها العظيم الذي يعني تستحقه. الجزء الأخير أو الشيء الخامس مما يعرف به يعني يثبت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوءات. يعني ما أخبر به عليه السلام من أنه سوف يحصل ويحصل تماما كما أخبر لا يتخلف منه شيء على الإطلاق. و يعني هذا فيه أبحاث كثيرة جدا في آلاف النبوءات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت تماما كما أخبر تماما وما بقي سوف يظهر ولا شك وتعلمون نبأه بعد حين. فالمعجزات كثيرة جدا جدا حصلت كما أخبر النبي عليه السلام لم يبقى إلا يعني وليست فيها أي احتمال للمخالفة لأنها لم تخد مرة واحدة كلها وقعت كما أخبر. وهذا حديث طويل جدا واضح يلفت نظري أيضا الآن أحدث شيء كان حصل بعد حرب الخليج في إيران حرب الكويت الحرب الخليجية الثانية كما يسمونها كان حصل أذيع فترة ثم ردم هذا الخبر وهي كانت الثالثة وبعض اللقاء كان في الصباح سمع بعض الإخوة وهي عن الاكتشاف الجماعية كانوا في البعثة الأمريكية بالجواسيس كل بيفتكوا في على حاجات الذرية العراقية فكان مما فحصوه تربة نهر الفرات تربة نهر الفرات حتى يشوفوا التأثير الإشعاعات عليها أو كلمة هذا فاكتشفوا إن في يعني إيه ذرات ذهب موجودة. ثم دراسات معينة وفحوص معينة بأجهزة حديثة أعلنوا عن وجود نهر جبل من الذهب تحت نهر الفرات جبل من الذهب وبدأوا يناقشوا ساعتها يعني بقى هيحصل إيه طب ولو صدام حسين اكتشف هذا الجبل. المهم ثم ردم على الموضوع بعد ذلك الله أعلم ما السبب هذا بلا شك سواء هم أخبروا به أم لم يخبروا أو هم اكتشفوا أم لم اكتشفوا هذا مما ما نقطع به، لأن النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى ينحفر الفرات عن جبل من ذهب. وهذا حديث طويل موضوع آخر. الشاهد يعني أن هذا نماذج نموذج من نماذج النبوءات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا في تفسير الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قول الأول فتح مكة، الثاني فتح الروم وغيرها. الثالث أن هذا أن المراد من الفتح هنا هو فتح الحديبية، وهذا أصح الأقوال. أصح الأقوال إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به فتح الحديبية. الرابع فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان. الخامس أن المراد منه الحكم كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وقال تعالى ثم يفتح بيننا بالحق. ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلها مما يصدق عليها الفتح الرباني، أن هذه الوجوه كلها داخلة في معنى الفتح الرباني وجميعها مما تحقق مصداقه، إلا أن سبب نزول الآية الذي حفظ صفات زمنه يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه، وهو أنه الوجه الثالث المذكور. سبب نزول يبين أن المراد بالذات في هذه الآية من الفتح صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا بصلح الحديبية. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكرههم من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل، تأملوا هذا الموقف وسوف يأتي إن شاء الله ذكر الحديث بالتفصيل. الصحابة كانوا في غم وهم كيف يعني يحصل هذا الفتح الذي رآه بعضهم أنه في نوع من الظلم للمسلمين وأن فيه الجميع بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك أتى في هذه اللحظات الشديدة على نفوس الصحابة ينزل القرآن الكريم مبينا أن هذا فتح من الله، إلا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، يقول أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، لأن فتح مكة نفسه كما سنرى إن شاء الله هو أثر وثمرة من ثمار صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعد، وفي بعض الروايات إلى الناس يوجفون الأباعد يعني يزجرون الإبل ويسعون الإبل. فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نرجف، شايفين يجين بالقرآن يدينهم لما حصل من بعض الصحابة أثناء المفاوضة في موضوع الفتح. فخرجنا مع الناس نرجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند صراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. وهذا رواه أبو داود في الجهاد. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فالمراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لما وقفت لغة السيف والحرب بين المسلمين وبين المشركين، حصل نوع من الهجوم الحمية عند المشركين، ونتيجة هذه الهدنة بين المسلمين والمشركين تكلم المؤمن مع الكافر، يعني وصلت رسالة الحق وبدأ إعمال العقل وليس التفسير بالحمية الجاهلية. فمن ثم كان فترة في غاية الخطوبة بالنسبة للدعوة الإسلامية. يكفي دليلا على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والعدد الذي كان معه يوم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. صلح الحديبية كان سنة 6، فتح مكة كان 8. فما الذي حصل في الحديبية؟ كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1400 صحابي، 1400 في فتح مكة كانوا 10,000، كانوا 10,000. هذه يعني من ثمرات وبركات فتح الحديبية. ونتأمل هنا قوله فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتصر العلم النافع والإيمان. لأن يعني يستحيل أن الحق الذي هو الإسلام يستحيل أن يهزم في معركة شريفة مع الباطل، لكن دائما يعني الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا يعرفون الشرف ولا يعرفون احتراب نفسه ولا عهود ولا نواصل. أما إذا حصل مواجهة شريفة مش مهم يكون باطل عدد قد إيه، لأن أبواب يعني الباطل لا يعد. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر الباطل والظلمات في القرآن الكريم بصيغة الجمع. أما النور وأما الإسلام وأما الحق فهو دائما بصورة صيغة الإيه؟ المفرد. فليخرجهم من الظلمات إلى النور، دائما النور مفرد. أما الباطل فلا ينتهي عدده ولا حصره ولا حصر له. ف يعني لو أنه ترك للحق أن يتكلم بدون شغف وبدون تشويش وتسويق وبدون صد عن سبيل الله وبدون إرهاب، لأنهم هم الإرهابيون في الحقيقة، واستطاع الناس أن يلتقطوا هذه الرسالة الربانية بدون تشويش على يعني هذا الإرسال، فيعني النتيجة في الغالب يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كما حصل من قبل. ولكن لأن أعداء الإسلام يعرفون جيدا أنه لو ترك الناس يستمعون صوت الحق وصوت الإسلام غير مسوّد وغير مسوّد لا دخل الناس في دين الله. ورغم كل الحرب الآن على الإسلام، إحنا في حرب عالمية حقيقية مش حرب عالمية مجازية، ولكن هي أسلحة الآن محدثة، أسلحة الآن أسلحة ذكية تتعامل بأسلوب غير أسلوب الماضية الاستعمار القديم عن طريق الاحتلال والقوى العسكرية وكذا. لا، الآن الإذلال والترشيع يعني الهيمنة بتأخذ يعني صورة حديثة، وللأسف هي أشد فعالية، الفعالية أقوى لأنها تعتمد على تسخير التكنولوجيا الحديثة والعلم والأساليب المدروسة. فلذلك يعني هي حرب قذرة وحرب غير يعني شريفة، لأن كل هدف هو الصد عن سبيل الله، أن يصد الناس عن سبيل الله، إما بالصد عن سبيل الله وإما بالإيه؟ بالمذابح والقتل والإرهاب. وأنتم ترون ما يحصل الآن في كوسوفو أو ما حصل بالأمس في قرية البوسنة والهرسك، هذا من من من من من سنوات معدودة كان هذا عبارة عن بنجيب من التاريخ علشان يعني يعرف الناس وحشية من الغرب وحشية الكفار من التاريخ القديم بسبب الحروب الصليبية أو كذا أو كذا. أما الآن فنحن هي صفحة الواقع تكشف لنا يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يحترموا عهدا أو ذمة، وإنما كما ترون المذابح والتشريد والوحشية التي يمارسها هؤلاء الصرب، ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح عليه السلام، كيف يصدقون أنفسهم بهذه الوحشية وهذه الهمجية وهذه الجرائم التي يرتكبونها ضد المسلمين. طبعا على مرأة ومسمع والمسرحية مفهومة، طبعا كل الناس تتكلم والجرائم تتكلم، فأكيد أنتم تطرعون هذه الأشياء لا نكفر من ذكرها. ولكن يعني هذا النبي يحصل احد اما القتل والتدمير والتصفية وما يسمى بالتصفية العرفية، واما بتشويش الاسلام، ان الاسلام دين الارهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا. ومع ذلك ما يزال الناس ومن اعماق ديارهم يدخلون في دين الله افراد يوما بعد يوم، والقصص لا تنتهي ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الاسلام حتى غرب هذا الحرب. فتخيل لو ان الاسلام في دوله على وجه الارض تتبناها، كما يوجد النصرانيه دوله تتبناها الفاتيكان دوله واحده، للاسف هذا غير موجود واضح، او ينفق عليه من اموال المسلمين بحيث تدعم وتطور دعوه الاسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يتوت ويحارب بهذه الصوره، ان يصورون الاسلام حقيقه بصوره في غايه الخطوره، يعني التشنيع على الاسلام ان احنا بنعبد الحجر الاسود والكعبه دي الاله بتاعنا، او ان احنا بنعبد محمد عليه السلام كما يعبدونه عيسى، وان احنا نعتقد ان هو في ثالوث، او ان الهنا هو محمد، وغير ذلك من التشويش الذي يحصل. وموضوع القتل والدم والارهاب وكذا ايضا يستغلون ما يحصل للاسف الشديد من سلوكيات بعض الحمقى من بعض التيارات الاسلاميه ممن يعطونهم ماده خصبه للتكفير، كما فعل الله المستعان المدعو ابو حمزه المصري، يعني لما بالتصرفات التي يفعلها على مرأة مثل العالم، وبريطانيا مفتحون له الإعلام تماما لأنه هو الممثل الإسلام في كل قضية تمثل وكل يأتي ويتكلم كلام لا يحوله المجانين، وهو يعني يشوه الإسلام وينفر الكفار من دين الإسلام، لكن يفتحون له الإعلام على المصراعيه. لماذا؟ لأنه يتكلم كلام لا يحوله إنسان عاقل، وإن إحنا سوف ندمر الغرب ونخترع مش عارف قنابل تنزل بالونات تفجر بريطانيا دي كلها، ويفتحون له إن هو ده ممثل الإسلام. هذا الجاهل المعتدي الظالم الصد عن سبيل الله يظهر على انه يمثل الاسلام. الثالث يعني من يعني ان الحرب لو كانت شريفه لا يمكن ابدا ان ينهزم الاسلام، يستحيل المسلمون لا ينهزمون ابدا في مواجهه شريفه. وانظر الى اي مناظره جرت في نطاق التاريخ الاسلامي كله بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم فصاح العلماء اليهود او النصارى، النتيجه معروفه تماما وهي الاندحار، وانهم لا يمكن ان يقوا على الصمود على الاطلاق. والخطط كثيره جدا في هذا المضاد. الشاهد هنا كلمه وتكلم المؤمن مع الكافر، يعني بداوا يشغلون العقول، وهذه كانت اعظم ثمره لان الانسان يستفيد جدا من هذا الجواب. لو في حريه فعلا حتى للباطل، ماشي الباطل كمان ياخذ حريته، بس اتركوا الحريه الحق ايضا. لا يمكن ان يصمد الباطل حتى لو تكتم كل اهل الباطل على وجه الكره الارضيه امام الاسلام، لا يمكن ان يصمد. النتيجه معروفه مطلقا ومقطوع بها. فانا هذا يعني اريدكم تسليط الضوء على هذه العباره، وتكلم المؤمن مع الكافر، يعني الرساله الاعلاميه كانت تصل صحيحه الى الكافر. فتامل هذا الكافر لو انه كان عنده بسيط من نور الفطره ثم يسمع من الاسلام، فانه ينجذب اليه انجذابا شديدا جدا، كما قال الله تعالى نور على نور، نور الفطره مع نور الوحي. نور الفطره الذي اوضعه الله في قلبه وهو الله الذي خلقه، ونور الوحي الذي انزله الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتاملوا هذه العباره الرائعه لابن كثير رحمه الله تعالى، لانها تكشف لنا سر وقف طرق قضيه بانه فتح، مع ان النظره الاوليه التي اهملت العواقب التي لا يعلمها الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي التي جعلت الصحابه بعضهم يعترضون، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشتد جدا في الاستغراب كيف نعطي الدنيه في ديننا، في حين ان كان الامر عند الله وعند رسوله فتحا مبينا، انا فتحنا لك فتحا مبينا. ينقص الصحابه ابن كثير ثقه هذا الفتح وسبب، ويقول فانه حصل بسببه خير جزيل وامن الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والايمان. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوه الحديبيه من الفقه واللطائف، ما مثاله؟ كان صلح الحديبيه مقدمه وتوطئه بين يدي هذا الفتح العظيم، امن الناس به، وكلم بعضهم بعضا، وناظره في الاسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت في الحديبية فقال عمر يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا فأتابهم فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، لكن بنسميها الإيه؟ الإرهاقات. الإرهاقات مقدمات توفق وتمهد لحدوث أمر عظيم وأمر جليل. فصلح الحديبية هو عبارة عن إرهاق بين يدي الصلح البينامي الفتح الأعظم الذي وفتحه مكة، ولذلك جاء في أثناء السورة وأثابهم فتحا قريبا سوف يحصل وهو فتح مكة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرة لا يولد لمثله. فتأمل في سورة آل عمران وحتى في سورة مريم قدم الله سبحانه وتعالى أولا قصة زكريا وكيف أنه دعا ربه. أولا كانت إيه من مريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، كرامة لمريم عليه السلام. كان يجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف، يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فهذه كانت كرامة لمريم الصديقة عليه السلام. فهنالك دعا زكريا رب لما رأى هذا خرق العادة، فإن ربنا قادر على أن إيه أن يخلق له العادة أيضا مع كونه اشتعل رأسه سيبا وبلغ من الكبر الأتية ومع كون امرأته عاقرة لا يولد له وقد طعن فيه أيضا في السن وهو حريص على الولد، فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني طبعا يستحيل أن يظن بذكرية أنه كان الآن على مستقبل أولاده وذريته عشان الفلوس والمال والعقارات، لا يرثني يعني في النبوة، لأن الأنبياء لا تورث، لا يورث عنهم مال وإنما يرثه في الإيه؟ في العلم والدعوة. فهو كان خالقا على الدين وعلى الإسلام، ولذلك خالقا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني في العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه. واضح. ثم رزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما قص علينا في القرآن. هذا كله كان مقدمة وتوفيق لما هو أعظم وأخطر آية أكبر وهي خلق المسيح عليه السلام من غير أب، من غير أب. فتجد أن هذا التدرج للتمهيد بين يدي أمر عظيم هو خلق المسيح عليه السلام ليجعله آية للناس. نعم. وكما قدم بين يدي نفخ القبلة في سورة البقرة لما طرحت ترتيب الآيات، أولا بدأت الآيات بقصة البيت، قصة الدعوة وبنائه وتعظيمه والتمهيد به وذكر بيانه وتعظيمه ومدحه كما نلاحظ في القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، إلى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم ربنا تقبل منا إلى آخر آيات. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واضح. فكل هذا التمهيد لأن الهدف النهائي أمر عظيم جدا تحصل هو تحويل القبلة. فبدأ الأول أن القبلة هتتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فبدأت الآيات بذكر قصة بناء البيت الحرام وتعظيمه والتمهيد به وذكر بانيه وإبراهيم عليه السلام وتعظيمه ومدحه. الربع اللي هو قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ثم إيه؟ ما ننسخ. دي مقدمة أيضا إرهاق تمهيد قبل حصول الإيه؟ هذا الأمر. فأشار أولا أو قدم بين فوقع قبل ذلك كل ذكر النفخ وحكمته المقتضية له وقدرة الله الشاملة عز وجل للنفخ. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت قبل إيه؟ كلها توسيع وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هكذا أيضا ما قدم بين يدي نفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف حدث في التاريخ كله، ولادة النبي وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبين ماذا الذي حصل قبل ولادته أو في عام ولادته، حصلت أولا قصة الفيل، قصة الفيل. أيضا تكاثرت بشارات الكهان والجن قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عبارة عن إرهابات ومقدمات بين هذا الحدث الجليل. كذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثله فلح الصبح. هذه عبارة عن تمهيد من الله سبحانه وتعالى يمهده، لأن الرؤيا جزء من اللحن. فهذه عملية تمهيد بين هذا الحدث الأعظم وهو نزول الوحي عليه في اليقظة. فأتاب الوحي أولا في المنام عن طريق رؤيا صالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلح الصبح صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجرة هي مقدمة بين هذا الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته أولي الألباب. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول العلامة السنتي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم. ويضاف ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام، وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام. ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 6 كانوا 1400. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام 8، وكان معه 10,000 قاتل. وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم، وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا، ولأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ولفظ الماضي في قوله إنا فتحنا يدل على أن ذلك الفتح قد مضى، هذا هو الظهر، مضى فتحنا عن يده، فرغنا من هذا الفتح وهو عقد صلح الحديبية. فدعوا أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك قرب سنتين، فتح مكة في سنة 6 خلاف الظاهر. والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا. انتهى كلام العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى. مما قيل أيضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له أو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام، وقيل فتحه. ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق. والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مكذوذا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامه، وهذا أمر في غاية الأهمية. اختلاط المشركين بالمسلمين يكون بركة على المشركين فضلا عن المسلمين. ولذلك أنت إذا قارنت بين أحوال الكفار الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيها مسلمون تجد الفرق يعني الزونة شاسعة، لأن بركة المسلمين تشمل حتى هؤلاء، تجدهم عندهم الحياة، عندهم العزة، عندهم كذا، وكل هذا من بركة معايشة المسلمين بخلاف الذين يتمحض فيهم يعني الكفر. فموضوع اختلاط المسلمين الحقيقي الإسلام الذين يطبقون الإسلام بالفعل وبالفعل مع الكفار هذا من أعظم أسلحة الدعوة. واضح. ولذلك تعرفون في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، ثمامة هذا كان ممن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر في قتال بينه وبين المسلمين. ف فماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثره وربطه في المسجد في تاريخ المسجد، وربط خياله وتركه في المسجد ثلاثة أيام. وهذا حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام تشير وتولي إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن في قول بعض العلماء، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. فهذا درس عملي، وهذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع في المسجد وربط في المسجد. ما الذي سوف يراه في خلال ثلاثة أيام؟ طبعا هو يقنع عن المسلمين الكلام الذي يصد عن سبيل الله والتشويه والتمثيل وكل هذه الأشياء. ما الذي يحصل في المسجد ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية 100%، أخلاق إسلامية، عبادة لله، توحيد، هيسمع أي درس، أي حديث في توحيد وفيه ذكر الله عز وجل وبيان مخاطر الإسلام ومحاسن الإسلام، يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، يرى حسن الخلق، يرى الأمانة، يرى التعبد، البكاء من خشية الله، يرى الركوع والسجود، ويرى كل أو مش كل يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. فالذي حصل أنه كان كلما تكون إقامته مع المسلمين كلما يبدأ يلين. فالرسول عليه السلام بعد ما خيره في اليوم الأول أتاه فقال كيف تجدك يا ثمامة؟ معنى الحديث أو ماذا عندك يا ثمامة؟ قال بدأ بالعدوانية، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن فاتح. فبدأ الأول باحتمال الأشد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دمي لن يذهب هذا رجل، دمي له قيمة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن فاتح. في اليوم الثاني سأله نفس السؤال، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال إن تعفو تعفو عن فاتح، وإن تقتل تقتل ذا دم. طبعا العرب في غاية الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الأولوية، يبدأ بإيه ويأخر إيه بيتم عند العرب الفصحاء. فهذه المرة الثانية تجد الإيين بدأ يتسرب إلى قلب مفعول الدواء مفعول معاصرة في يوم واحد مع المسلمين. ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة تتسرب، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال إن تعفو تعفو عن شاك، وإن تقتل تقتل زلم. تركه مخيرا. وفي اليوم الثالث سأله نفس السؤال وأجاب نفس الجواب، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرا طريقه، أطلقه. فماذا فعل ثمامة؟ كان قد وصل للقرار النهائي، فعمل إلى مكان قريب من المسجد واغتسل وأتى وسئل شهادة التوحيد ودخل فيها الإسلام. فالشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين بالمشركين، لكن المسلمين الذين يعني يطبقون الإسلام واقعا وحقيقة، هو من أعظم ما يغزو قلوب هؤلاء المسلمين. فأكرر هذا لأن هذا الدرس أوضح ما يكون في إيه؟ في صلح الحديبية، وكيف سماه الله فتحا مبينا، مع أن لم يكن نفسي قتال ولا سيوف، ومع ذلك سماه فتحا مبينا. وكما ترون كيف العلماء يكادون يتفقون على أن المقصود به فتح الحديبية. يقول بعض العلماء وذلك قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم ثواب الإسلام. قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزجاج كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها، بئر الحديبية نزحت ماؤها ولم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مده في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس. هو طبعا لم ينكر الزجاج يعني هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه قلنا الله متاخرين، لكن ايا كان هذه المعجزه في حد ذاتها تكررت طبعا في احاديث متواتره، احاديث نفع الماء من بين يدي اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ طبعا شيء مهم جدا، وانه في كل مره كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم ببركه الطعام فيكثر الطعام تحت يده ويكفي جيشا بحمله بعدما كانوا يتقول في أنه يكفي مجموعة قليلة من الناس. دائما كان لازم يوجد إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء، يعني يأتيهم بعيرة صغيرة من الذين يقول ائتوني بإناء فيه شيء من ثم يضع أصابعه الشريف. هذا متواتر يعني ثابت بنفس الطريقة التي ثبت بها القرآن الكريم ثبوتا قطعيا لا مجال للقطع مثله. حديث كثيرة جدا في تكرر هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده الشريفة في الإناء فيفور الماء من بين أصابعه. طبعا الحكمة من وجود ماء في الأصل أن لا يتوهم الناس أن الرسول لم يجده من العدم، وإنما هي البركة من تنزل من عند الله في ماء خلقه الله أصلا، طعام موجود لكن هو يبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والعلماء مختلفون يعني في يتعلق بفتح مكة، هل فتحت عنوة أم أنها فتحت صلحا؟ وهذه قضية يعني قد نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة في هذا القدر.